المعاملة ما فيها حرج. المعاملة يقول: عرض علي أحد وكالات السفر للعمرة أن آتي له بمعتمرين وأخذ عن كل فرد 5000 دينار، هذا جائز ما في حرج. هذه كالجعالة، هذه كالجعالة، متى جئتني بواحد عندك مقابل كذا وكذا، لا حرج إن شاء الله في ذلك، والله تعالى أعلم.